أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية الدعوة الفردية وفن الدعوة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال بعض أهل التفسير في تفسير كلمة الحواريون، قالوا: الصيادون. وليس نسبة اصطيادهم أو نسبة الصيد إليهم، لأنهم كانوا يصطادون السمك، وإنما كانوا يصطادون الناس في الدعوة إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ من يريد أن يكون حواريا يصطاد الناس لله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون. الحديث: وإن حواريي الزبير. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هؤلاء بنفس المعنى، الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الصياد. من طريف ما يذكر في مسألة الصيد واختطاف الناس لله قصة مالك ابن دينار. كان يوما يصلي في بيته قبل الفجر، فقفز من على السور البيت سارق، ودخل يتجول في البيت فلم يجد شيئا، فهم بالانصراف. واحد ضط عليه البيت، ومالك ابن دينار أبو يحيى واقف يصلي ويتململ ويبكي، والبيت ما فيش حاجة. سبحان الله العظيم، أهدى له بعض أصحابه إناء يتوضأ منه ويشرب فيه، فأرسله في اليوم الثاني، رده إليه. قال له: ليه ردته؟ حاجة بعتها لك تتوضأ منها، ركوة وتشرب فيها. فقال: كلما دخلت في الصلاة وسوس لي الشيطان أنها ستسرق فشغلتني، خذها أحسن، في البيت ما فيش حاجة أقصد. فنزل الحرامي يلف في البيت يمين وشمال، ما لقاش حاجة، وده واقف يصلي، هيخرج من الصلاة؟ ليه ما يخرجش؟ ما فيش حاجة، هخرج أعمل له إيه؟ سيبه. فأوجز في الركعتين وسلم، فهم الآخر بالانصراف. الحرامي بينط بقى عايز يرجع تاني، بيفتح الباب ويخرج بقى، فنادى قال: والله يا أخي إني أستحي أن تخرج من بيتي بغير شيء، فلو أنك توضأت وصليت معي ركعتين. هل أنت نطيت وهتخرج كده فاضي؟ تعال خذ لك ركعتين. فاستجاب اللص، توضأ وصلى معه ركعتين، ثم اصطحبه وخرج إلى المسجد لصلاة الصبح. فلقيه الناس فصاروا يتعجبون: مالك ابن دينار مع اللص، إيه اللي مسك مع الحرامي ده؟ فقال: جاء ليسرقنا فسرقنا. كان نازل يسرقنا، ها؟ سرقنا ربنا. هذه هي فن الدعوة إلى الله. إزاي تقدر تخطف الناس لربنا، تصطادهم لربنا، تسرقهم لربنا، تهديهم لربنا؟ دي دماغ محتاجة فكر، محتاجة فن، محتاجة شغل، محتاجة تركيز. فلذلك بعد ما ذكرنا النقطة الأولى في الدعوة الفردية الانتقاء والاختيار، النقطة الثانية بقى التعارف. أنا نقيت ده هدعوه إلى الله، عايز أجيبه بقى أدخله إزاي؟ أول حاجة أنا عايز أقولك، إذا أردت أنك تكون داعية لازم تكون اجتماعي، تتعرف على كل الناس، ما تسيبش حد، صغير وكبير، غني وفقير، طيب وشرير، اتعرف على كل الناس، كل اللي تقابله اتعرف عليه، اهلا ازيك عامل ايه وهكذا. تعرف خليك بشوش. قيل لبعض السلف ما ابشك، قال انه يقوم علي برخيص، واقف علي ببلاش، يقولوا انت بشوش قوي. سبحان الله، معنا واحد شغال هنا يا ابني ابتسم، يا ابني ابتسم، مكشر على طول كده، ليه كده؟ ايه افرده ابتسم، ما مش انت مخش. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ ان ما ابشك، خليك بشوش مبتسم. هتخسر ايه؟ هتخسر ايه لو ابتسمت للناس كلها، مع الناس كلها؟ ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. والابتسامه سبحان الله، لسه واحد نصحني بيها، شاف حلقات بتاعت المجد بتاعت مدارج السالكين، فيقول لي انت بتقول ليه بتقول انا احبكم في الله؟ ما تبتسم وانت بتقول انا احبكم في الله، ابتسم كده. بيقول انا بحبكم في الله مكسر ليه؟ فالشاهد فعلا يعني انا احبكم في الله، ما تبتسم طيب وانت بتقول. احيانا فعلا الواحد يقولها وهو في منتهى الجد، وانا احبكم في الله. ليه؟ الحب محتاج هذه الابتسام. والناس يعني فعلا تأثيرها الابتسامة اللطيفة والكلمة اللطيفة. فعلا لما تدخل على حد حتى ولو هتنكر عليه وتزعله وتبتسم الأول وتتكلم تكلم كلمة لطيفة، بقى جايبل منك أي حاجة، لكن داخل مكشر وبتزعق، هيقبل منين ده؟ ما يقبلش. فابدأ تعرف على كل الناس، كل الناس، كل اللي حواليك. يقال، وده حديث يروى ولكنه ضعيف، إن من الجفاء أن يدخل الرجل منزل أخيه فيقدم إليه شيئا فلا يأكله، ومن الجفاء أن يصحب الرجل الرجل في الطريق فلا يسأله عن اسمه واسم أبيه. يعني من الجفاء أنك تدخل عند البيت وأقدم لك حاجة وتسيبها ما تقولهاش، أو مشروب تسيبه ما تشربوش، ده إكرام، خده اقبله. لابد جفاء أنك أنت تدخل وأقدم لك وتسيبه وتمشي. يا سبحان الله، دي حصل كده النهاردة، وبنقدم للناس كوباية اللي هي القمر الدين دي عصير، وسابوا ومش، طب انت ما شربتوش ليه؟ وحش؟ لا لا جميل. ما بيحبوش؟ لا بحبه. ما مشربتش ليه؟ هي دي نوع المضيف صاحب البيت، يعني يحس بنعم الجفاء. طب ما شربتش ليه؟ وايضا ان تصحب انسانا وتعرفش عليه، والصاحب بالجنب، واحد قاعد جنبي، كنت في ميكروباص او في قطار، وهقول قصة القطار ديك فكروني بيها لأنها من الحاجات الجميلة اللي أثرت في حياتي. إن الإنسان فعلا جنبي واحد ويخلص وينزل وما يتعرفش عليه. تعرفش عليه ليه؟ اتعرف عليه، أنت رجل صاحب دعوة، صاحب فكرة عايز توصلها للناس كلها، فأي حد ما تعرفش كلمتك دي هتأثر في مين، يمكن ده هو اللي هيحمل فكرتك، هو ده يبقى أحسن من ينتفع بكلامك أكثر من ناس آخرين كثيرين. فنمرة واحد نصيحتي، تعرف على كل من حولك. اثنين، ابتسم ابتسم ابتسم دائما، والابتسامة مدخل سريع إلى الكروب. نأتي إلى كيف نتعرف؟ واحد قاعد جنبي، احنا ركبنا القطر، ده حصل بقى القصه بتاع القطار، وركبنا القطار، كنت مسافر والمسافه طويله، كنت مسافر اسكندريه وركبت، وكنت شاري كتاب سبحان الله من المحطه، كانه كتاب علمتني الحياه بتاع مصطفى السباعي اللي هو شيخ الاسلام في الدوله العثمانيه، كما علمتني الحياة. فالمهم أنا ماسك الكتاب وطلعت القطار، قعدت كالعادة بتاع الإخوة مكلضم، فتحت الكتاب أقرأ والراجل قاعد جنبي، فقال لي السلام عليكم. عليكم السلام. وأمي قالت لي 100 مرة رد السلام عدل، السلام عليكم. عليكم السلام ما تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمي قالت لي كده، لكن هي كانت كده، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الفل. أهلا وسهلا. بدأ يطلع سندوتشات من شنطته ويأكل، تفطر، جزاك الله خير، خذ عصير، لا جزاك الله خير. وحضرتك مسافر اسكندرية؟ آه. الراجل بعد شوية راح شايل الشنطة اللي على رجله، بقول لك ايه، ما الكتاب يفضل معاه. لا ما حصلش كده. الراجل سبحان الله العظيم لا انساه، والكلام ده مثلا بقول من 30 سنة، من اقل من 30، 25 سنة فات، قابلته السنة اللي فاتت بقى وفكرني بنفسه في مكة في العمرة. المهم ان الراجل ده اسمه محمد علي، قال لي ايه، هو راح راكن الاكل والحاجات اللي معاه، قال لي اسأل حضرتك سؤال لو سمحت. فضل. فقال لي 13/7/79 كنت فين؟ نعم حضرتك، 13/7/79 انت كنت فين؟ ليه؟ عشان ده رقم تليفوني. اه والله كده، هي مش 13/7/79 عشان ما حدش يتصل عليه. هو الرقم زي كده يعني بالظبط كده، يوم وشهر وسنه، 2 و1 و2 كده بالظبط تحديدا يعني. قال لي كده، قلت ليه انا، مين اللي هيحقق معايا ده؟ ده رقم تليفوني. اهلا وسهلا، انت مين؟ وبدا فعلا يجر كلام، هو ده المدخل، اصعب حاجة عشان تكلم انسان الايه، المدخل، ازاي افتح معاه كلام. فسبحان الله العظيم الرجل ده فعلا انا اتعلمت منه في الجلسة دي كلام كتير جدا جدا جدا يعني، على مدار الساعة بقى بعد ما اتعرفنا وبدأنا نتكلم اتعلمت منه حاجات كتير، كلمني في اشياء كثيرة، واتعلمت. ربنا يجزيه خير ويثبتنا ويثبته على الايمان. وسبحان الله العظيم لقيته السنة اللي فاتت في مكة وعرفني بنفسه، قال لي 13/7/59. فالشاهد انه جزاه الله خيرا، ربنا يعفو عنا وعنه. الشاهد ايه؟ المدخل. ابتكر وسيلة جديدة للتعرف على من تريد ان تتكلم معه. قد تكون الوسيلة زي ما قلنا كده، ان تسأله سؤال غريب يجذب الانتباه، تسأله كده سؤال، هو لابس نظارة، إلا هي النظارة دي هي عين وعين ولا الاثنين زي بعض؟ بعد إذن حضرتك أنا آسف، معلش ممكن أكون فضولي بس سامحني يعني، هي هو يقلعها كده، إزاي تبقى عين وعين؟ قل لا يعني ده سؤال، هي عين وعين ولا العينين؟ أنت تقصد إيه؟ صباح الفل. ونبدأ نفتح كلام مع بعض، يعني المدخل، النغزة الأولانية. ممكن زي ممكن أول سؤال، ما شاء الله والله يعني القماشة بتاعت القميص بتاع حضرتك مبهرة، ممكن أعرف حضرتك جايبه منين؟ يقول لك لا لا جزاك الله خيرا، ده مدخل، ندخل ممكن بمنتهى البساطة بقى مع الوقار بتاع الشيب، والإنسان يقعد: السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد حسين يعقوب، مقيم في أهلا وسهلا، وقفل. لازم أفتح معاه حتة تانية، حاول تفتح، سير فضوله بحركة أو كلمة أو أي شيء، مازحه، تلطف معاه، تعرف عليه، قدم له خدمة بسيطة. هو قايم ينزل الشنطة من فوق ال، قوم انت نزل الشنطة وحطها له. هو نازل من العربية والمفاتيح وقعت في الأرض، ألقط المفاتيح واديها له. هو الجزمة اتقلعت ومشي خطوة، ما يرجعش بالشراب، تشيل الجزمة وتقربها له. طلع منديل عشان، فالمنديل وقع في الأرض، طلع انت منديل وقدمه له. فكر في مسيلة مناسبة لكل موقف. يعني انت بتقرأ في المصحف وجاء على جنبيك، قل له: انا اسف حضرتك، يعني انا بتوسم في حضرتك الخير، الآية دي كأنها مرت بحضرتك اكيد قبل كده، فترى قرأت فيها حاجة؟ افتح مع كلام، تعرف عليه بأي وسيلة. هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، انا تعرفت عليه اهلا وسهلا، قال لي: انا اسمي فلان فلان، محمود عبد السميع كساب مثلا. يعني احفظ الاسم فورا، مهم جدا انك تحفظ الاسم. يا جماعة انا كنت مدرس، وكان فعلا لما تقول للولد، لما تناديه باسمه: اقعد يا احمد، تعالى يا احمد، روح يا احمد، منشكح كده. حفظ الاسم مؤثر جدا، وعلمونا فعلا في التربية العملية انك تعرف، لما تعرف اسماء الاولاد وتنادي الولد باسمه وتكلمه باسمه، مؤثر جدا، يحبك. فلذلك لما تبدأ تتعرف اتعلم الاسم، احفظ الاسم. طب احفظ الاسم ازاي؟ انا ما بحفظش بسهولة. نمرة واحد، خلي في ذهنك وانت بتسمع اسمه محمود عبد السميع كساب ان انت مهتم بحفظ الاسم. اثنين، افتح عقلك لاستقبال الاسم وابدأ باستعماله فورا. يعني وقالك محمود عبد السميع كساب، اهلا استاذ محمود عبد السميع كساب، تشرفنا حضرتك. استاذ محمود عبد السميع كساب، انا سعيد ان اتعرفت حضرتك النهاردة. يا سلام يا استاذ محمود عبد السميع كساب، لو انت كنت اتعرفت عليك من شوية. التلاتة دول ورا بعض كده يثبتوا الاسم. وبعدين محمود، محمود، محمود الخطيب، اربط اسمه باسم حد لصيق بيك. محمود، محمود اخويا شقيقي، محمود، محمود، الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم محمود ينفع مع النبي ولا ما ينفعش؟ يبقى هو محمود. فسايت ما تيجي بعد كده تستدعي الاسم، اشوفه انا ربطته بمحمود اخويا، ده اخويا، محمود، اربطه بحد تعرفه، اربط الاسم بحد تعرفه. وركز اثناء التعارف على دراسة ملامح الوجه، يعني اعرف شكله. يعني هتبقى صعبة جدا انك تقابل انسان ويحتفلك: اهلا ازيك شيخ محمد، ازاي الحال، وحشني، عامل ايه، انت مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. بتبقى صدمة، صدمة فعلا للانسان ده، ده انا محمود عبد السميع كساب، مش فاكر بتاع ال، اهلا وسهلا، ازاي، ازيك يا استاذ، قلت ايه محمود، باين عليك انك مش فاكر، وتقعد تضحك وتمثل انك انت فاكره، ولكن باين عليك انك مش فاكره، بتبان. فلذلك ركز اثناء التعارف على الصوره واربطها بالاسم ووظيفته لو قالها، والمناسبه على أساس وظيفته دي ممكن إيه؟ مهندس. قال يا باش مهندس لو ازدنقت بالاسم. محامي قال أنا متش كده يعني ما تزنق. وظيفته برضو مهمة مع الصورة مع الاسم مع المناسبة اللي تعرفت عليه فيها. القطر فاكره فاكر ميدان في مكة المناسبة تعرفت عليه فين وازاي. حاول انك انت تكتب الاسم مرتين ثلاثة وقطع الورقة وارميها بس اكتبه. الكتابة برضو النطق بيه ورؤيته وكتابته بتركز تخلي الاسم يتحفظ. قولي يعني الموضوع مش كبير قوي كده. لا مهم انك تحفظ الاسم. مهم انك تحفظ الاسم. كل ما تقابله قل له اسمه. نديب اسمه اهلا يا محمد. منور يا محمود. ازاي حضرتك يا شيخ محمود عبد السميع كساب. وحشني. ربنا يكرمك شيخ محمود. وهكذا ركز على انك تقولي الاسم دايما. لما تقابله بعد كده افتكر كل حاجة. اسمه بالكامل. وظيفته. المكان والمناسبة اللي لقيته بيها اول مرة. قبل ما تقبل عليه اجمع المعلومات دي بسرعة. ده يساعدك على انك انت تنطق باسمه اول